الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا ما كان محمد نبا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا رسول الله وخاتم وكان الله بكل شيء عليما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا شاهدا ومبشرا ونذيرا شاهدا ومبشرا وبشر المؤمنين يا ولا تطع الكافرين وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفي بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى الله أكبر بسم الله إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى علمه شديد القوى ذو مرة علمه شديد القوى ذو مرة فسوى وهو بالأفق العالي ثم دنا فتدلي فكان قرب قوسين أودني ثم دنا فتدلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى سورة المنتهي أفتمارونه على ما يرى وبهذه التلاوة الطيبة الممتعة الجميلة التي استمعنا واستمتعنا بتلاوتها من بيت القرآن الكريم من فضيلة الأستاذ الكبير أمين القراء وأمين قراء العالم الإسلامي الكبير فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أيها السادة، إذاعة صوتية، هندسة إذاعية، فراشة، إضاءة، مولدات كهرباء، نظام عام، الحاج قدري مهران بسوهاج وأخمين. أيها السادة، لنا لقاء آخر مع القرآن الكريم ومع بيت القرآن الكريم ومع فضيلة الأستاذ الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات الحاج قدري مهران بسوهاج وأخمين.